يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. الحمد لله الله تعالى وفقنا حتى يعني الشيخ ما يجزي عنا خيرا يعني تعبت معنا وما يجزي إن شاء الله ربنا إن شاء الله ينفع بعلم هذا الدنيا والآخرة إن شاء الله وطالبا مقدم لهذه الهدية يعني هو شيء بسيط حقيقة إن شاء الله عند الله عظيم عند الله عظيم إن شاء الله ربي يكرمه ويكرمنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالدعاء تعالى إن شاء الله ما تعالى يزكي نفوسنا وإن شاء الله يوم من نعمه إن شاء الله. أتفضل سلام عليكم. أهلا بكم في الرحمن الرحيم. نشكر الشيخ الله يحفظه الله يجزيه الله يطول في عمره علينا خير الجزاء ونتمنى له مزيد من الصحة والعافية والله يفتح علينا إن شاء الله إحنا طلبة بالفهم إن شاء الله والعمل ورتب له يعني هي جائزة يعني متواضعة غير يعني بين الشيخ إن شاء الله يزيد لنا المزيد متواضعة يعني على كل شيء نتمنى له إن شاء الله يزيد معنا حتى إن شاء الله والله يبارك على الطلبة إن شاء الله. شيخ جمال جاني من سواش الله يجزيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد الموقف عند حدوده وتأدب بآدابه. صلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإرفان رضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نشرع في كتاب الشيخ خليل رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه ونبدأ بترجمة الشيخ خليل بن إسحاق. كان رحمه الله صدرا في علماء القاهرة المعزية مجمعا على فضله وديانته ممتعا من أهل التحقيق ممتعا من أهل التحقيق ثاقب الذهن أصيل البحث مشاركا في فنون من العربية والحديث والفرائض فاضلا في مذهب مالك صحيح النقل تخرج بين يديه جماعة من الفقهاء الفضلاء وتفقه بالإمام العالم العامل أبي محمد عبد الله المنوفي هذا شيخه عبد الله المنوفي أخذ عن شيوخ مصر علما وعملا وتخرج بالشيخ عبد الله أئمة فضلاء توفي رحمه الله سنة 49 بالطاعون يعني كان شهيد الشيخ المنوفي المنوفي وكان الشيخ علي من جملة أجناد الحلقة المنصورة يلبس زي الجن متقشفين ذا دين وفضل وزهد وقبار عن أهل الدنيا، جمع بين العلم والعمل، وكان من أهل الكشف من العلماء من أولياء الله الصالحين، وأقبل على نشر العلم فنفع الله به المسلمين، ألف شرح جامع الأمهات لابن الحاجب شرحا حسنا وضع الله عليه القبول، أي كتابه موجود عندنا، وعكب الناس على تحصيله، على تحصيل الشيخ خليل يعني في جميع الأقطاع خاصة في المغرب العربي على جميع النواة، وأقبل على نصر العلم فنفع الله به المسلمين، ألف شرح جمع الأمهات لابن الحاجب شرحا حسنا وضع الله عليه القبول، وعكف الناس على تحصيله ومطالعته، وسماه التوضيح، وألف مختصر في المذهب، هو الشيخ علي هذا الموجود اللي احنا نقراه، ألف مختصرا الذي بين أيدينا إن شاء الله، قصد فيه إلى بيان المشهور، يعني يذكر المشهور بما به الفتوى مجردا عن الخلاف، وجمع فيه فروع كثيرة جدا مع الإجازة البالغ، وأقبل عليه الطلبة ودروسه، وكانت مقاصده جملة جميلة رحمه الله تعالى، وجاور بمكة وحج واجتمعت به في القاهرة وحضرت مجلسه يقرئ في الفقه والحديث والعربي، وله مناسك وتقييد مفيدة، وله منسك وتقاييد مفيدة، وله شرح على المدونة لم يكمل هذا الشرح، ووصل فيه إلى أواخر زكاة، وله ترجمة شيخه سيدي عبد الله المنوفي، وله شرح على ألفية ابن مالك، والقصة التي دعاه الشيخ وكان يعني له القبول، أن الشيخ علي كان يقرأ على الشيخ عبد الله المنوفي هذا شيخه، وكان باباه إسحاق كان على مذهب الحنفية، ولكن كان يحب عبد الله المنوفي، فأمر ابنه خليل أن يتبع مذهب الإمام مالك، لهذا الشيخ خليل تبع المنوفي، لأن أباه كان هو المنوفي كانوا يعني أصدقاء وأحباب، فجعل ابنه يتبع المذهب المالكي. ومن هنا كان في يوم من الأيام جاء الشيخ خليل لشيخه عبد الله المنوفي جميل داره، فلم يجد الشيخ في البيت، فقيل له أين، قال له أين الشيخ، قالوا للشيخ راه متشوش وعنده الكنيف، جزاكم الله عنده الكنيف راه مملوء، ولهذا راح يبحث على واحد اللي يبحث الكنيف هذا ويصلح الكنيف، قال لهم الشيخ علي انا احق به انا، ونزل للكنيف في وسط الوسخ هذاك ونقاه، فجاء الشيخ ووجده في الكنيف تاعه، فدعا له دعوة يعني خالصة، فكان له قبول للشيخ علي، ولهذا الشيخ علي كان المختصر نتاعو يعني وصل جميع الأقطار الشرق وغرب وكذا، وله قبول في كل مكان بدعوة شيخه عبد الله المنوفي. مختصر ما قيل فيه وعن مختصر خليل، المختصر هو آخر مؤلفة الشيخ خليل، مكث في تحريره أزيد من 20 سنة، 20 سنة هو يحرر في المختصر، وهو وما خرجش للنيل في مصر 20 سنة ما شافش النيل، فهو ما معتكف على المختصر. وهي فترة هذه 20 سنة فترة زمنية عادة ما تخصص للمطولات من أمهات الكتب، وبقى المؤلف مدة مثل هذه دليل على شدة حرصه وتوخيه الدقة العلمية في جمع أحكامه وتنظيمها، ولذا جاء مقتضبا في ألفاظه، مقتضبا يعني لا يذكرش المسألة موضحة هكذا وإنما يجيب كأنه لغز. ولهذا كثروا الشراح اللي يفكوا الغاز نتاعو اللي يفكوا في دقيقة في مصطلحاته جامعا لمعظم أمهات مسائل الفقه المالكي. واسم المختصر ازدادت شهرة خليل داخل المذهب وخارجه عند ظهور المختصر الفقهي الذي لخص فيه لخص فيه جامع الأمهات لابن الحاجب، وأتى فيه بالعجب العجاب من حيث الإيجاز والمقدرة الذهنية على استيعاب المسائل وحصرها في ألفاظ جزلة، جمع فيه شتات الفروع الكثيرة المتنوعة وأوضح فيها المشهور المعمول به مجردا عن الخلاف. ثناء العلماء عليه، أثنى العلماء على مختصره فأطلقوا في مدحه وذكر أوصافه، فقال الشيخ ابن غازي فيه في مقدمة شرحه إن مختصر الشيخ العلامة خليل بن إسحاق من أفضل نفائس الأعلام وأحق ما رمى بالأحداث، وصرفت له همم الحذاء. وقال الحطاب، هذا شارح ثاني الشيخ علي، فقال الحطاب مختصر، وهذا الحطاب مغربي من المغرب، وقال الحطاب مختصر الشيخ العلامة ولي الله خليل بن إسحاق الذي أوضح به المسالك إذا هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرامه جنسا ونوعا، واختص بتبيين ما به الفتوى، يعني النص اللي يذكره هذا هو به الفتوى، ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى، لم تسمع قريحة بمثله، ولم ينسج على من وليه إلا أنه لفرط في الإيجاز كاد يعد من جملة الألغاز. هذيك تقرأ يقول الألغاز، ويعني حتى الشراح ما يفقوها يقول هذيك الألغاز. قال في كفاية المحتاج، وقد عكف الناس على مختصره وتوضيحه شرقا وغربا حتى اقتصروا في بلاد المغرب كفاس ومراكش في هذا الوقت على المختصر فقط، فصار مع الرسالة يقرأ الرسالة ويقرأ الشيخ عليه. قال أحمد بابا المفتي في نيل الابتهاج، ولقد وضع الله تعالى القبول على مختصر الشيخ عليه وتوضيحه من زمنه إلى الآن، فعكف الناس عليه شرقا وغربا حتى لقد آل الحال في هذه الأزمنة المتأخرة إلى الاقتصار على المختصر. أم عدوا مثلا لو أبو الرسالة يعني عدوا يختصروا لما يعني كادت الهمم أصبح الاقتصار ملتزم. وقال ابن القيم لم تزل بقية تلميذة متمية لم تزل ألطاف الله بالمالكية تتوالى حتى أخرج لهم شاب جمع لهم مذهبهم في أوراق يتأبطها الرجل ويحز يتأبطها الرجل أن يجعلها تحت إبطيه ويخرج وهو عمدة المذهب الشيخ علي هو العمدة المذهب اليوم يحفظه هذا كلام من القيم يحفظه الناس كما يحفظون القرآن صح يحفظوه الناس مهتمين به كما يحفظون القرآن فأنا خدم بأنواع الخدمة قال فيه بعضهم يا قارئ مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى 100,000 مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت أعدده في المرسوم قال فيه العلامة الفصيح البليغ وحيد زمانه الشيخ محمد الفارضي الحنبلي من نظمه في مدح المختصر الطلاب علم الفقه مختصر إذا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمانوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطش سلام على الدنيا إذا لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش قال بدر الدين القرافي مالك هذا القرافي ولقد عم النفع بهذا المختصر إجابة لما سأل الله فيه بقوله في دباجته أي خليل أي والله أسأل أن ينفع به من كتبه كما قال الشيخ والله أسأل أن ينفع من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه يعني هو دعا بهذا الدعاء لمن قرأه ولمن حصله ودعا له بالخير قال ابن فرحون وله مختصر في المذهب بين فيه المشهور مجردا من خلاف فيه فروع كثيرة جدا مع الإجهاز البليغ أقبل عليه الطلبة ودرسوه وكانت مقاصده جميلة أبواب المختصر وفصوله رتب خليل كتابه على 64 بابا 64 باب وفق الترتيب الذي سار عليه صاحب المدونة ومشى فيه وفق منهج ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات الذي سلك فيه طريقة كتاب الحاوي عند الشافعية ووصل في تبييضه إلى باب النكاح إلا أن المنية عاجلته فلم يتمكن من إكماله فترك فيه باقيه مسودة قام بجمعها تلامذته وألف تلميذه وصهره مهرام باب المقاصة التي أغفله المؤلف وأكمل تلميذه الأفقاهسي جملة يسيرة منه ترك خليل لها بياضا عدد مسائل التي وقعت في المختصر جاء خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي فألف مختصره الجامع الذي وفق فيه لنوع من الاختصار عجيب جمع فيه كل هذه الكتب السابقة تقريبا فيه 120,000 مسألة فقهية 120,000 مسألة فقهية هل استوعب خليل في مختصره جميع أمهات الأحكام؟ لا يمكن الادعاء أن مختصر خليل استوعب في مضمونه جميع المسائل الفقهية حتى أنه رحمه الله لم يدعي ذلك إذ قال في مقدمته فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم ما علم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك لأنس رحمه الله تعالى فأشار رحمه الله إلى أنه وضع مختصرا فقهيا لم يقصد منه استيعاب جميع المسائل الفقهية، ولذا تعقبه الشراح بالنقد أو بالتكبير أحيانا أو بتصحيح بعض المسائل التي لم يحصنها أو الأقوال الضعيفة التي ساقها وفيها مخالفة للمشهور أو الآراء التي قلد فيها المذهب الشافعي. وقد ألف الشيخ طالبا الأوراني ملحقا على مختصر خليل تتبع فيه أقواله ضعيفة، سماه فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في المختصر من الضعيف، فتح الرب اللطيف فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في المختصر من الضعيف. كما أن الشيخ الحطاب أثناء شرحه لباب الحج من المختصر خالف خليلا في مسائل عدة رأى أنه ابتعد فيها عن مشهور المذهب، وقد قيد تتبعاته في كتاب سماه هداية الناسك المحتاج لبيان فعل المعتمر والحاج. والشيخ الدردير حرر المختصر وانتقى من مسائله ما يوافق المذهب، وأبدل الأقوال غير المعتمدة المذكورة به بأقوال معتمدة بالمذهب كتاب أقرب المسالك إلى مذهب أقرب المسالك إلى مذهب مالك. أنا قرينها من الله. مزايا مختصر الشيخ خليل، مزايا اللي فيه أنه احتوى على المتفق عليه بين علماء المذهب، فالطابع الغالب على منهج خليل في تحرير المسائل هو الاعتماد على مشهور المذهب وتقديمه على غيره والاقتصار على ما به الفتوى فقط. فإذا تساوت الأقوال عنده بالدرجة فإنه يكتفي بالإشارة إلى الخلاف الحاصل ثم يبين موقف العلماء الذين اعتمدهم ومال إلى ترجيحهم. ثانيا توسعوه الشيخ خليل، توسعوه في المصادر التي اعتمدها وإن كان الغالب فيها المدونة والتهذيب. ثالثا احتوى مسائل وفروع فقهية كثيرة وصل عددها نحو 100,000 مسألة مأخوذة من منطوق كلامه ومثلها من مفهومه. هذا من باب التقريب، وإلا في العدد أكثر من ذلك. رابعا دقته الشيخ علي في استعمال اللغة واختيار الألفاظ وحسن توظيف الروابط وترتيبها، وهذا استدعى من الشراح الاعتناء بالإقراء وحسن الأداء باعتباره سبيل لفهم عباراته. خامسا القدرة على جمع النظائر الفقهية، يجمع النظائر الفقهية. سادسا حسن الترتيب بين المسائل مع اختيار التقييدات المناسبة. أسلوب خليل وقواعده في المختصر، لخص ابن غازي والحطاب أسلوب خليل وقواعده التي انتهجها في كتابه نوجزها في النقاط التالية. أولا عدم التمثيل للمسائل إلا لنفتة غايته ورفع الإفهام أو تحدي أو إشارة لخلاف المسألة أو تعيين بمشهور أو تنبيه بالأدنى للأعلى أو عكسه. ثانيا أنه إذا جمع نظائر وكان في بعضها تفصيل أقره وقيده في أحد طرفي التفصيل ثم يتخلص منه لطلب الأمر مع ما يناسبه من الفروع. رابعا، إذا جمع مسائل مشتركة بالحكم والشرط نسقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع، وإن كان القيد مختصا ببعضها أدخل عليه كاد التشبيه، فإذا جاء بقيد علمنا أنه مما لما بعد الكاد. رابعا، قد يذكر المسألة في غير فصلها، يذكر المسألة وهي مش فصلها. لماذا؟ ليجعلها مع نظرائها، كقوله في فصل السهو: وتمادى المأموم وإن لم يقدر على الترك، كتكبيره للركوع بلا نية إحرام، تكبيره للركوع بلا نية إحرام يتمادى. يأتي إن شاء الله الكلام عليها إذا وفقنا ربي. وذكر الفائتة كذلك يتمادى مع الإمام ليجمع بين النظائر المسمات بمساجين الإمام. مساجين الإمام في مستعارة أربعة من الركوع كالطارة ونسي الإحرام أو النسي إلى آخره. وإن كان قد ذكر كلا من المسألتين في بابهما. خامسا، قد يذكر المسألة مفصلة في بابها ثم يذكرها مع نظرائها مجملة اعتمادا على ما فصله، كقوله في فصل الخيار: وبشرط نقد كغائبين. فإنه قد قدم حكم النقد في الغائب مفصلا ثم ذكره هنا مجملا. سادسا، قد يذكر في النظائر ما هو خلاف المشهور، يذكر في النظائر ما هو خلاف المشهور، يجيب غير المشهور، ولكن هذه النظائر يجمعها فيها المشهور غير المشهور. سابعا، من قواعده استعمال لفظ الندب في الاستحباب، يعني إذا قال ندب معناه مستحب، لفظ الندب دائما يقول وندب كذا وندب كذا، المعنى بمعنى أنه مستحب، وإن كان في اصطلاح أهل الأصول شامل للسنة، الندب ذلك شامل للسنة ولا مستحب والنافلة. مصادر خليل في مختصره، يعني منين أخذ المصادر؟ تعددت مصادر خليل في كتابه فلم يعتمد على مصدر واحد مثلا المدونة، بل استقى مادة تأليفه من أمهات كتب المالكية كالمدونة. المدونة هي الأم بالنسبة للفقه المالكي، المدونة والتهذيب والنوادر والزيادات، هذه الكتب يعني أمهاتها، والزيادات وعقد الجواهر والتلقين وغيرها. ويمكن اعتبار هذه الأربعة تفسيرا للخمي. الجامع لابن يونس المقدمات لابن رشد في البيان والتحصيل، كتاب كبير هذا لابن رشد، له شرح التلقين للنزل. وقد حاول الشيخ المواق في شرحه عن مختصر المواق، هذا لن شرح الشيخ هذا، ولكن مع الحطاب هو هذا المواق في الحاشية، استجلاء النصوص التي اتكأ خليل عليها فكانت شاهدة على صحة نقوله ووفرتها. ومن أهم مصنف بعد الموطأ هذه يعني اللي يخضى منها هي المدونة والموطأ، فأتينا العلماء بمختصر خليل يعني قديما وحديثا حاز الاشتغال به جهد المدرسة الملكية من مطلع القرن التاسع، لأن الشيخ خليل توفي في القرن الثامن، من مطلع القرن التاسع إلى يومنا هذا. ف فاهتم العلماء بالمختصر شرحا ونظما، الكتب عليه الكثير من الشرح، وتعرض للتعلق عليه جمع غفير لعلقله، بحيث بلغت الكتاب عليه عددا هائلا تنوعت بين الإيجاز والإطلاق، حتى أن الشيخ محمد بن عثمان السوسي التونسي المتوفى 1900 ألف مؤلفا خاصا ضم فيه من كتب على المختصر، من اللي كتب على المختصر سماه تراجم مختصر خليل، فأورد نحو 70 ترجمة، وإن كان عدد الشروح والحواشي يفوق هذا العدد بثلاثة أضعاف أو أكثر، يعني في 300 تأليف على الشيخ هذا. وقد نظمه بعضهم كما فعل أحمد بن القاسم البوني القسطنطيني، والشيخ حسن القماري، والشيخ محمد بن عبادي، والشيخ عبد الرحمن الديسي، قالوا معاصرين وغيرهم، وما زالت الكتابة والشروح تنسج حوله إلى يومنا هذا. ويلاحظ أنه لا يوجد عالم من علماء المذهب بداية من منتصف القرن الثامن إلا ورم بسهمه شارحا للمختصر أو معلقا عليه أو مقررا لمسائله إعجابا به أو إثباتا لقدراته العلمية على فك رموزه وحل عوزه. ظهرت أولى الشراح مطلع القرن الثامن الهجري، ظهرت أولى الشراح مطلع القرن الثامن الهجري، حيث أنبرى لشرحه تلاميذة خليل، فكان أولهم تلميذه بهرام، التلميذ بهرام هذا تلميذ وسيم بن عبد الله الدميري 805، الذي وضع عليه ثلاثة شروح، فكان أول من سهل عباراته، ثم ألف مختصرا حاك في شيخه عرف بالشمل، وكان من تلاميذة خليل من شراح المختصر أيضا عبد الخالق بن علي الشهير بن الفرات المتوفى 794، وخلف بن أبي بكر النحريري المتوفى 818، وجمال الدين القهسي 823، ويوسف بن خالد ونعيم الطائي 829، وهؤلاء كلهم من مصر. أما المغاربة ويشمل الجزائر أو تونس وليبيا، هذا المغرب. أما المغاربة فاعتناؤهم به ظهر متأخر لانشغالهم بكتاب التوضيح الذي حاز قدرا وافيا من الشرح والتحليل عند فقهاء الغرب الإسلامي، وكان أول من أدخل المختصر إلى الفلسان، وأشاعه فيها الشيخ محمد بن عمر فتوح التلمساني، ثم نشره في فاس عند انتقاله إليها سنة 805 هجرية. وأقدم من تعرض للمختصر بالشرح هو الشيخ بن مرزوق الحفيد التلمساني، أقدم من تعرض للمختصر بالشرح هو الشيخ بن مرزوق الحفيد التلمساني المتوفى 842، وضع عليه شرحا سماه المنزع النبيل، ثم جاء من بعده أحمد بن محمد بن زاغو التلمساني المتوفى 845، فكتب بعض التقييدات عليه لم تتجاوز 16 بابا، ثم من بعدهما الكتابات والشروح، فكان جملة من تعرض للمختصر في القرن التاسع الهجري نحو 23 شارحا، كان خاتمتهم شرح الشيخ أحمد بن أحمد المرموسي الشهير بزروق المتوفى 899. ترجمة أحمد دبير هذا هو اللي راح نقراه إن شاء الله. نسبوه ونشأته هو أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الخلوتي خلف الخلوتي الرحمنية الشهير بأحمد الدردية. ولد بقرية بني عدي التي تسكنها قبيلة بني عدي القرشية في أسيوط بصعيد مصر 1127 هجريا 1715. وانتهى نسبه إلى عمر بن الخطاب هذا أحمد الدردير الحمير. وقد تلقب بالدردير. هل سموه الدردير؟ لأن قبيلة من العرب نزلت في بني عدي وكان كبيرهم رجل مبارك من أهل العلم والفضل يدعى الدردير فلقب الشيخ أحمد به تفاؤلا. حفظ القرآن هذا الدردير وجوده وحبب إليه طلب العلم فقدم الجامع الأزهر وحضر دروس العلماء الأجلاء أخذ العلوم عن الشيخ الصعيدي ولازمه وانتفع به وأخذ عن الشيخ أحمد الصباغ وأخذ عن النلوي والحمني وأخذ طريق أهل التصوف عنه وصار من أكابر أهل التصوف في الطريقة الخلوتية. وقد أخذ الشيخ الدردير عن جملة من الأعلام المبرزين سمع الحديث المسلسل بالأولية عن الشيخ محمد الدفراوي بشرطه وأخذ علوم الحديث عن الشيخ أحمد الصبار وتلقى الفقه على الشيخ علي الصعيدي العدوي ولازمه في كل دروسه حتى ظهرت نجابته ونباهته وأخذ طريق التصوف وعلومه على الشيخ شمس الدين الحنفي الحجني وبه تخرج في طريق القوم فتلقى الذكر وطريقة الخلوتية منه حتى صار من أكبر خلفائه. هذه الخلوتية هي اللي انتقلت للجزائر سيد عبد الرحمن الملوي اللي هي في بلاد قبائل وكأنك أنت حروك رندين وطلبة فيه يعني معهد طلبة كانت زاوية يعني كبيرة ومنه انتصر من هذا السيد عبد الرحمن الخلوتي هذا انتقل لأحد الشيوخ في قسنطينة ومنه الشيخ المختار ومن الشيخ المختار الشيخ سيد محمد بن قاسم الشيخ سيد محمد بن قاسم للشيخ سيد عطية ومن الشيخ سيد عطية للشيخ عبد القادر اللي كنت أقرأ عليها رضي الله عنه ونفعنا ببركتهم. وقد أخذ الشيخ الدردير من جملة من الأعلام المبرزين سمع الحديث المسلسل إلى آخره وأخذ علوم الحديث عن الشيخ الصبار حضر دروس الشيخين الملاوي والجوهري وغيرهما. أخذ عن الشيخ الدردير كثرة من علماء الأجلاء تخرجوا به وانتفعوا بعلومه منهم الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي هذا لا محشي إلا أنه على الدردير أبو الخيرات مصطفى العقموي الذي أكمل شرح أقرب المسالك أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي أبو الصاوي هذا اللي فسر القرآن أبو الفلاح صالح بن محمد بن صالح السبائي أبو الربيع سليمان بن محمد بن فيومي. مؤلفته الشيخ أحمد الدردير شرح مختصر خليل، شرح مختصر خليل الذي هو عمدة الفقه النريه، هو العمدة تاع الفقه النريه، أورد به خلاصة ما ذكره الأجهوري والزرقاني واقتصر به على الراجح من الأقوال. هذا من مؤلفته، مؤلفته أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك المتن في فقه المالكية، فرغ من تأليفه سنة 1193 يعني في القرن الثاني عشر. وطبع في القاهرة عام 1391 هجريا، ثم تعدد طبعاته بعد ذلك. هذا موجود عندنا وقيمه مرة قبل المسالك، فكان موجود وأسهل المسالك كذلك. الشرح الصغير من أقرب المسالك وصل فيه إلى باب الجناية، ثم أكمله تلميذه الشيخ مصطفى العقبوي، وهذا الشرح هو الذي أقره جميع المالكية في الفتوى. هذا أقرب المسالك، وعليه مشهور المذهب المالكي والأقوال المعتمدة فيه، واعتمده الشيوخ في تلقين المذهب للطلاب وفي الفتاوى على مذهب الإمام مالك، وقد طبع به في مولاه للقاعدة سنة 1281 موجودة. نظم الخريدة السنية في العقيدة السنية، الخريدة في علم التوحيد، بأن التوحيد على مذهب الأشاعرة، وشرح كذلك خالينا كذلك تحفة الإخوان في أدب أهل العرفان في التصوف، شرح على ورد الأذكار للشيخ كريم الدين الخلوتي، شرح مقدمة نظم التوحيد لسيد محمد كمال البكري، رسالة في المعاني والبيان في علوم الدرعة، رسالة أفرد فيها طريق وحفص في القراءات، رسالة في المولد النبوي الشريف يقرأها في المولد النبوي، رسالة في شرح قول الوفائية يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا علي يا حكيم، شرح على رسالة الشيخ الدين في مسألة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، يعني قاعدة هذه كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، ويشرحها في عدة نظائر. شرح على منظومة للشيخ أحمد البيري في المستثنيات، شرح على رسالة في التوحيد من كلام العلامة الدمرداش، رسالة في الاستعارات الثلاث، شرح على أدب البحث والتأليف، شرح على الشمائل المحمدية والمية، رسالة في صلوات شريفة سماها المورد البارق في الصلاة على أفضل الخلائق، التوجه أسنى في نظم الأسماء الحسنى وتسمى بمنظومة الدردير أو منظومة الأسماء الحسنى للدردير، مجموع ذكر فيه أسانيد الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم، شرح على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندي المعروف بباطل زادة في قوله يوم يأتي بعض آيات ربيك آيات، رسالة من متشابهات القرآن، كل هذه التأليف رسالة تحفة السير والسلوك إلى ملك الملوك في التصوف، العقد الفريد في إيضاح السؤال عن التوحيد، مثل الخريدة البهية في علم التوحيد، المولد البارق في الصلاة على أفضل الخلائق، التوحيد الأسنى في نظم الأسماء الحسنى، تحفة السير والسلوك إلى ملك الملوك. صفة الشيخ دردير، لقب دردير بشيخ أهل الإسلام وبركة الأنام لتفوقه في الفنون العقلية والنقلية، وقد كان صوفيا زاهدا قوالا للحق زجارا للخلق عن المنكرات والمعاصي، لا يهاب واليا ولا سلطانا ولا وجيها من الناس. وكان سليم الباطن مهذب النفس كريم الأخلاق. ولما توفي الشيخ علي الصعيدي تم تعيينه شيخا على الملكية وفقيها وناظرا على وقف الصعايدة، بل وشيخا على رواق الصعايدة للأزهر، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كل من الراعي والرعية. ولا تأخذوا بالدهي لومة لائم، ولهم في السعي على الخير يد بيضاء. ومن أشهر مواقفهم المشهودة التي تواتر الخبر بها موقفه مع أحد الولاة العثمانيين، والذي أراد فور تعيينه أن يكون الأزهر هو أول مكان يزوره حتى يستميل المشايخ لعلمه بقدرتهم على تحريك فورات الجماهير في أي وقت شاءوا. وعند حضور أول مرمنة قلما دخل وراء الإمام الدردير جالسا مادا قدميه في الجامع الأزهر وهو يقرأ ورده من القرآن، غضب لأنه لم يقم لاستقباله والترحيب به، وقام أحد حاشيته بتهدئة خاطره لأن قال له إنه مسكين ضعيف ضعيف العقل ولا يفهم إلا في كتبه يا مولانا الولي. فأرسل إليه الوالي سرة نقود مع أحد الأرقاء العديد، فرفض الشيخ الدردير قبولها وقال للعبد قل لسيدي كم مد رجليه فلا يمكن له أن يمد يديه. كيف أنا مدي في رجلي صعب أن ندش كتير ناخذ المدع. فكان الشيخ قدوة في الحال والنقال. وفاته تعلل أياما مرض ولزم الفراش مدة حتى توفي يوم 6 ربيع الأول 1201 القرن الثاني عشر الموافق 27 ديسمبر 1786. وقد صلي عليه بالجامع الأزهر بمشهد عظيم حافل حدفين بزاويته التي أنشأها بجوار ضريح يحيى بن عقب وهو مسجد الأهل. أنا مقفون على المقدمة إن شاء الله ما فيها مقدمة بركة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غدوة إن شاء الله نبدأ في الله في المتن إن شاء الله والشرح. بارك الله فيك. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.